إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. عباد الله، نسمع عن برامج انتخابية ووعود انتخابية، نسمع عن صندوق الانتخاب والناخب، كما نسمع أيضا عن تداول السلطة، رايات مرفوعة، كلمات مجملات تارة ومفصلة تارة أخرى. والواجب علينا أن نخضع هذا وغيره لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وما كان ربك نسيا. وهذه الدعوة التي نتشرف بالانتساب لها من سماتها التطور، لا الرجوع للوراء، ولكن التطور والتحضر فيما يقبل ذلك وفيما لا يتصادم مع كتاب ربنا ومع سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فالصادق المصدوق لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا وأعطانا من كل شيء علما ونزل عليه فيما نزل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مناهج ونظم تتواجد هنا وهناك، والناظر فيها يجد أمارات الدمار وآثار الخراب في العاجل والآجل. وهذا شأن كل مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فما يعبر عنه بتداول السلطة ما هو إلا طمع لا يخفيه صاحبه. هكذا وصلت الجرأة بالبعض، يقولون لا بد من تداول السلطة، وكأنه ينطبق عليه ما قاله أبو جعفر يوما عندما شاهد البعض وشاهد أحواله، فقال كلكم يمشي رويدا، كلكم يطلب صيدا. والواجب علينا أن نخلص أمرنا كله لله جل وعلا. وإلا ففي الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من إخلاص العبودية لله. ونبي الله يوسف عندما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لم يكن طالبا للدنيا ولم يكن طالبا للملك ولا للسلطة، ولكن كانت بغيته إقامة دين الله في دنيا الناس، فافترق أمره وحاله عن أصحاب هذه المناهج والبرامج الدنيوية التي لا ناقة لدين الله فيها ولا جمل، تتصادم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهذا الأمر لا نوليه أحدا طلبه أو حرص عليه، ولأنك إن طلبت الإمارة وكلت إليها، وإن فرضت عليك وعنت عليها، فالفارق كبير بين من يطلب إمارة وبين من تفرض عليه فرضا، الأمر يختلف. وهذا الذي يطلبها حري بأن يوكل إليها، لا إعانة ولا توفيق ولا تسديد، وهو لا يخفي مطمعه ولا يخفي مأربه. على مثل هذا النحو النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك راجل ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلتأمرين على اثنين ولتولين مال يتيم. وإلا فهي يوم القيامة خزي وندامة. ولذلك كانوا يفرون منها فرارهم من الأسد، كانوا يفرون من الإمارة، كما يفرون أيضا من تولي القضاء لحرصهم على أنفسهم ولخوفهم على هذه النفس. نظر البعض لهارون وهو يطوف حول الكعبة فقال له: يا هارون، كل واحد من هؤلاء يسأل عن نفسه وأنت تسأل عن هؤلاء جميعا. ثم أنت عندما تنظر في هذه البرامج وفي هذه الوعود التي لا تصفو على شيء، وكيف أنهم يتقلبون بالبلاد والعباد من اشتراكية تارة وشيوعية تارة أخرى، يتقربون بها تارة من ديمقراطية إلى دكتاتورية كما يعبرون ويقولون، وينتقلون بالشعب على مثل هذا النحو، كيف تحقق استقراره؟ وأي إرادة هذه؟ كيف اختار الشعب الشيء ونقيده على مثل هذا النحو وهناك أفراد ودول وجماعات حارية بأن يحجر عليها؟ ولا نتكتم ذلك، هذا واقع. وإلا فقل لي بربك، لماذا أهلك ربنا قوم نوح وعاد وثمود؟ هذه إرادة الجماهير يومئذ طمحت إلى كفر وباطل وضلال، وكانوا هم الكثرة، وانتقلوا إلى ربهم غير مأسوف عليهم. وقال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فهذا هو شأنهم، وهذه شأنة الكثرة فيهم. فلا يعبر عن إرادة جماهير تتصادم مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، لا يؤبه لها ولا يلتفت لها، ليس مناط الأمر على مدارها، وإنما الأمر كله على ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمجنون والمعتوه الذي يسير في الشوارع عارية يحجر عليه، ما يترك هكذا، هذا إنسان لا عقل له. وكذلك الصغير عندما يمد يده في النار ولا يدرك أنها تحرقه، ولذلك كان لابد من حجر عليه، كان لابد من منعه من مثل هذا التصرف. بل القيم في البيت وهو راع في بيته ومسؤول عن رعيته، لو أمر امرأته بأن تدخل الأجانب في البيت في غيابه لما كان لها أن تسمع وأن تطيع لأمره، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فدارت الأمور على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وعلى ذلك يكون التعويل والكثرة والقلة، إنما يقبل منها ما توافق فيه الحق، أما ما خالفت فيه دين ربها فهو مردود عليها، لا يلتفت له ولا يعول عليه. ولذلك تجد الشعوب هنا وهناك أحيانا تنتقل من الشيء إلى نقيده. أي شعوب هذه؟ وأي رأي لها؟ وهل يلتفت لكثراتها أو لصندوق انتخابها أو لإرادة جماهيرها؟ فالعبرة بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان، والحق ما وافق الكتاب والسنة. ونحن لم نخطئ عندما كنا نردد هذه العبارات، هي حاكمة وضابطة للبرامج وللوعود ولصناديق الانتخاب، ضابطة للناخبين ولإرادتهم. هذه العبارات وما ندين به عندما نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، هذا منهج لا يقبل مساومة ولا يقبل المفاصلة. ودين ربنا تبارك وتعالى لا يصادم بإرادة بشرية، لا ينازع بأحكام طاغوتية كفرية، لا يصح لنا أن نصادمه بنظم وضعية دين ربنا لابد من تطبيقه ولابد من العمل بمقتضاه، بل لا يعرض على آراء البشر أقبلونه أم يرفضونه. هل أنهم رافضوا التحاكم بشرع الله؟ الواجب على الحاكم، الواجب على كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن يلزمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله، حتى وإن ادعوا المعقولية. وإلا فهب البنت في البيت ترفض حجابا شرعيا، هل يتوافق معها ولي أمرها يقول هذه رغباتها وهذه إراداتها؟ هب أن المرأة في البيت تريد أن ترقص وأن تغني، تريد أن تصاحب الرجال الأجانب، هل لزوجها أن يقول هذه حرياتها وهذه رغباتها؟ الواجب علينا أن ننقاد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، علي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكأن البدهيات والمسلمات صارت موضع نظر، وكاد المريب أن يقول خذوني، مع كثرة العبارات والكلمات تتردد هنا وهناك، وقد ترددها أنت مع البشر، وقد يكون شأننا كشأن القردة المقلدة، كشأن الببغاوات التي تهرف بما لا تعرف، وقد نتصادم في الأقوال والأفعال مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله في الوقت الذي نطالب فيه التحاكم بشرع الله تبارك وتعالى. والكلمة قد يقولها العبد لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. انظروا لحال هؤلاء عندما قلنا لهم الإسلام ولابد من الرجوع لأمر الله، كانت منهم المصادمة وكان منهم الرفض. قال البعض منهم أتريدون منا أن نرجع لعهود التخلف والظلام والرجعية؟ قال البعض دين الله ثابت، أما الدنيا فهي متغيرة متطورة، فكيف نلاحق المتغير المتطور بالثابت؟ عبارات من هنا ومن هنا، وصادم البعض دين ربه بأنكم تتكلمون بالمجملات، أين تفاصيل الأحكام والناظر فيما يحدث وفيما يدور؟ لوجد الرد البليغ على أمثال هؤلاء الذين انحرفوا واعوجوا وتباعدوا عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فانظر للافتات المرفوعة، هذا يقول أنا نازي، والثاني يقول أنا اشتراكي، والعاشر ديمقراطي أو ليبرالي، يرفعون المجملات على مثل هذا النحو. وإذا ما تكلموا عن أهدافهم قالوا حرية واشتراكية ووحدة، أو حرية وإخاء ومساواة، عدل وغير ذلك من الشعارات التي يرددونها. فهل أنا أخطئ إذا ما قلت أنا مسلم، ديني الإسلام، ربي الله، إليه المرجع والمآب؟ عندما أتكلم أنا بالمجملات وأقول الإسلام هو دين العدل، هو دين الحق، هو دين الخير، هل أكون قد أخطأت في ذلك؟ رمتني بدائها وانسلت. الواجب علينا أن نقف على أرضية صلبة، نعود لدين متين. هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى، والله غالب على أمره. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع لنا شرعا محكما. ثم أنت عندما تنظر وترد على هؤلاء الذين يطالبون بالتفاصيل، الردود كثيرة وعديدة. وإلا فهذا الدين طبق في عهود الخير، طبقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له أن يحكم بينهم بما أنزل الله. أمة دانت لها الممالك، دان لها ملك كسرى وقيصر، وامتد ملكها شرقا وغربا، حتى كان هارون الرشيد يقول للسحاب سيري أينما شئت أن تسيري فسيأتيني خرادك. كانوا يحكمون بما أنزل الله، كانوا يطبقون شرع الله وعم الخير والرخاء البلاد والعباد، ولم يقتصروا الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، بل ظل التحاكم بشرع الله إلى زمن دخول الحملة الفرنسية إلى هذه البلاد، فأزالوا الشريعة وحكموا النظم الوضعية، كان لهم مأرب في ذلك. ثم أنت عندما تنظر في تفاصيل الأحكام، طالع كتابا من كتب الفقه أو التوحيد، ستجد الكثير من الأحكام، طالع كتابا من كتب الرقائق أو الأخلاق، كتابا يتعلق بالحرب أو بالسلم، في الفصل الواحد تقرأ فيه لا عشرات الأحكام، مئات الأحكام، تفاصيل التفاصيل في المسألة الواحدة تجدها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قننت الشريعة ثم أودعت الأدراج، فالواجب علينا إذا كنا ننشد الحق ونريد أن نتعرف على دين الله، فلنرجع لعلماء الأمة الثقات في فهم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن رفضت الكثرة تطبيق شرع الله جل وعلا تلزم به، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، هذا شأن الحاكم المسلم، ما يصدر إلا عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله، قد يخطئ الحاكم في التطبيق، والحاكم إذا اجتهد فأصب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فمرجعه لكتاب الله ولسنة رسول الله يستشهد.